علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة من عندك ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا غني يا حميد أكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات ندعوك ونرجوك ندعوك ونرجوك ونسألك من فضلك العظيم يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين ومن المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم يا حي يا قيوم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم الرحمن الرحيم. وإنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تبلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنا نسألك فضلها وعفوها وعافيتها وسعة رزقها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم يا أكرم الأكرمين إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك من الفردوس، ونستجير بك من النار ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وزدنا من فضلك العظيم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض حوائجهم وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار وشر الحاسدين والحاقدين وشر السحرة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك واجعلهم رحمة على العباد يا رب العالمين. اللهم وفق من بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك له في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي شأنه كله، وابن له به بيتا في الجنة واجزه خير الجزاء. اللهم وفق إخواننا وأخواتنا العاملين في هذا الجامع المبارك، اللهم واجزهم عنا وعن المصلين والمصليات خير الجزاء. اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم ووسع أرزاقهم وكن لهم يا حي يا قيوم. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.